السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: ماذا يفعل من عنده وسواس في النية وتكبيرة الإحرام يقف فترة طويلة من حد ما يدخل في الصلاة؟ أنصحه أن يرقي نفسه وأن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى. وبعد، إن عليه أيضا وكما ينصح الأطباء المختصون أن يعرض نفسه على طبيب من أطباء الأمراض العصبية والنفسية مع دعاء الله سبحانه وتعالى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا يا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وجزاك الله خير يا ياسر ابن صلاح وحفظك. حكم العام سؤال غير واضح. وجزاك الله خير ووفقك يا نمير. هل يجوز السجود في الصلاة في الكلبوش؟ نعم، يجوز الصلاة السجود في الصلاة بالكلبوش طربوش يعني. والأفضل أن تمس جبهتك مكان السجود، هذا الأفضل. وإن الآخر فهو جائز أيضا. وذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون حرم الله بالعمائم. ولله تعالى التوفيق. بارك الله فيك يا أخت أسماء. قل: أنا بحب زوجي جدا. إذا زوجي، الله يوفقك ويوفق زوجك يا أم رقية، وبارك الله لك في زوجك وبارك له فيك. وأنصحك أن تكون محبتك لله ورسوله أعظم من أي محبة. ما معنى الحوري بعد الكوري؟ راء يا أختي آيات، راء ليست لام. والحوري بعد الكوري تشتت الأمر بعد اجتماعه، تشتت الأمر وتشتت العقل بعد اجتماعه. لعب الشدة. مال المرأة من 50 سنة 800 جنيه، لكن هذا المبلغ كان قرابة نصف، وما تزوجها الآن. تأخذ الذي لها فقط، تأخذ الذي لها. وجزاكم الله خيرا بالبداية. حديث من حفر قبرا للمسلمين أجري له سكنه إلى يوم القيامة لا يسه. كيف بارك الله فيك يا دود. أنا قصدت في درس البخاري قراءة 15 آية هي زوجة طلب الزوجة الطلاق من الزوج إذا ينفق عليه نعم أزوج لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قيل من أعول يا أبا هريرة قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني ما حكم صداقة الكفار ما حكم صداقة الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا احرص على مصادقة أهل الإسلام لكذا لك في أمور الدنيا بعض الطلبات أو بعض المعارف لا بأس لكن لا تتخذهم أولياء تستشيرهم في أي أمر يخص دينك واعلم أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا بارك الله فيك يا خالد الله بن عبد الله الكندي يا أخت هند عمر نسأل الله أن يغفر لنا ولهم أن يتوب علينا وعليهم يا رب أنصحك بالتثبت من الأخبار التي تنقل عنا أنصح إخواني بوجه الله أن نتثبتوا من الأخبار عموما بل في زمن عياذا بالله يستحل أقوام الكذب والافتراء ونشتري شقة والمرض الكافي نفكر أدخل أختي شريكة معي بجزء من المليار بعد مدة أخرجها حين اكتمال المبلغ معي بجزء من مالها ونشتري شقة والمال غير كاف وفكر أن أدخل أختي شركة معي وبعد مدة أخرجها حين اكتمال المبلغ معي لا تستطيع أن تخرجها إلا بإذنها وبالسعر الذي تتفقان عليه حديث صم من الحرم وأفطر في سنده مقام حكم عادة التأجير من الباطن إذا كان العقد الأصلي يخول لك أن تؤجر من الباطن فأجر من الباطن إذا كان العقد الأصلي يخول لك أن تؤجر من الباطن فلك أن تؤجر من الباطن إلا فلا هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في إخراج ماء التمر من فمه لا أعلم شيئا في هذا الصدد بارك الله فيك يا محمد بن مبروك بارك الله فيك حكم الأخذ من اللحية يجوز أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن لم يثبت شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز وجود المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي كداعية تعني تدعو الناس إلى الله وتظهر في الفيديوهات يعني إن كانت منتقبة أو غير منتقبة كل ما كان من شأنه إحداث فتنة تبتعد عنه فالله لا يحب الفساد نقول بينهما برزخ لا يبغيان بين العذب والمانح برزخ فاصل لا يدخل العذب في المانح ولا المانح في العذب وإن لو دخل المانح في العذب الأفسد عليه من عائشة ولا دخل بيوتنا هل هل هذا حديث لأتين زمان يقول أحدهم ليتني لبنة في بيت المقدس لا أعلم له أصلا؟ هل الشغل في اكسسوارات المحمول حلال؟ نعم لا بأس بالشغل، لا بأس بالعمل في اكسسوارات المحمول، ولكن عليك أن تكون تاجرا صادقا أمينا. تفسير فذكر إن نفعت الذكرى في قولان العلماء، أحدهما فذكر فقد تنفع الذكرى، الثاني فكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر. صديقة لي متزوجة وعندها طفلان، في مشاكل مع زوجها، المهم خرج زعلان وقال لها أن تطالق. في الساعة الرابعة يوم للدورة، هل تحسب تطليقة؟ نعم تحسب تطليقة. والحيضة التي طلقت فيها لا تعتد من الأقراء، لا تعتد من الأقراء، يعني لا تحسب الحيضة التي فيها من العدد التي تأتي بعد ذلك، العدد التي تأتي بعد ذلك، أما الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من الأقراء، والله أعلم. واحدة صديقتي زوجها يعمل في البنك، هل الأكل عندها أو بهدف حلال أم حرام؟ أرى مدرسة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لك أن تقبل تلك الهدية ما لم تقرهم على الغيبة، ويقول ابن النخعي وغير مدرسة ابن مسعود لنا حلاوته وعليه اسمه، هذا وقد بعت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأكل منها، وقد أدى الجبار هاجر بسارة عليه السلام فأهدتها سارة إلى إبراهيم عليهم السلام جميعا، فأنجب منها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. هل معصية تغلق باب الرزق؟ قد يكون. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل يجوز قراءة سورة الحجرات بنية التأدب مع الغير مع العلم بوجود جارتي لا يعرفون الأدب؟ يجوز، نحن نهتدي بكتاب الله سبحانه. استعمل السنة الميلادية لحساب الزكاة يجوز، استعمل السنة الميلادية بناء الأحكام الشرعية كلها على الأشهر الهلالية، على الأشهر الهلالية. بقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بل حكمه حالة اليمين أكثر من مرة على نفس الموضوع، كفارة واحدة إلا إذا حلف ووقع في الحنث، بل حلف ووقع في الحنث كل مرة عليها كفارة، لكن حلف مئة يمين على فعل شيء معين ولم يفعله وذلك فعله هي كفارة واحدة. هل يوجد دعاء بدلا من سجدة التلاوة لأني لا أستطيع السجود في الحلقة أن كان ضيق جدا؟ اسجد بالإشارة، أليس ألسنا إذا ما استطعنا السجود ما هو سجدنا بالإناء كذلك نقول سجدة التلاوة بالإناء إذا عززنا عنها. بلد أجنبي وخطيب الجمعة يخطب بالأعجمي بجانب مترجم بترجمة العربية لمساعدة ضعيفة اللغة العربية على فهم الخطبة، لا بأس بذلك، هذه ضرورة ولله التوفيق. هل يوجد شروط يجب تحقيقها في من يحضر غسل الميت من النساء؟ بس السيطرة على الميت، السيطرة على الميت، الأمانة والسيطرة على الميت. غالبا ما يرد على أسماءنا أبصدنا في هذا الزمان يستهدف القلب لإفساد الدين، هل تنصحنا بشيء؟ إذا حافظ على سمك وبصرك ابنك حافظ عليها وبصرك حافظ عليه، ولا تجلس مجالس الشر ولا تفتح على قنوات الشر. ما حكم القرض؟ القرض الربوي حرام بلا عيب. قال الله تعالى يلحق الله الربا ويربي الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. لو حدثت مشاجرة بين زوج وزوجته وقال الزوج لزوجته أنت طالق، هي كان بك صفات كذا وكذا وكذا وأنت لست كذلك، قال الزوج لزوجته أنت طالق إذا كانت بك صفات كذا وكذا كذا، لو كانت بها تلك الصفات وقع الطلاق. يعني مثلا لو قال أنت طالق إذا كنت كاذب علي، كلمته في كلام وقال أنت طالق لو كنت كاذب، تقع التفريق إذا كانت كاذب، وطلق ماضي منجز ليس مستقبلي. أقول إجهاد الجنين عمره ثلاثة شهور نظرا لظروف المادية القاسية لا تشهده. أرحم الله عمين سيتولاه إن شاء الله. إنما لا أجمع مع الإمام في المطر هل يمنع أن أجلس في المسجد وهم يصلون؟ لا يمنع، ويجوز لك أن تصليها نافلة أيضا، يجوز لك أن تصليها نافلة أيضا. اشترط على أخواته البنات أن لا يعطين ميراثهن في بيت أبيهن إلا في حالة بيعه أو إيجاره. اشترط على أخواته البنات أن لا يعطين ميراثهن في بيت أبيهن إلا في حالة بيعه أو إيجاره. طيب ماذا تريد البنات الآن؟ ماذا تريد الفتاة الآن؟ يعني إذا البيت يعني عفوا ليس له من يشتري ويسكنه، يقدم ثمن السكنة ويوزع ثمن السكنة على الورثة كلهم بحسب نصيبه، نعم يجوز. هل يجوز أن تعتبر لشخص غير قادر على الذهاب إلى بيت الله المحرم؟ نعم يجوز أن تعتبر عنه. إذا قال رجل من امرأتي أنت في حل من أمري إن أردت الذهاب، بعد ذلك سيقال له اذهبي، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. بيت المرأة في بيت أمها في عدة وفاة زوجها، أخطأ رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي مؤداه الجواز ولله تعالى التوفيق. قال حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل ثلاثة. في كلية الآن هو تخرج أن يتقدم لكلية الطب على الأفضل دراسة مقارعة الأديان ودعوة الناس بالإسلام على حسب قدراتك الذي ترجع إليك. لكن عموما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هل يجوز الدعاء للوالدين أثناء السجود في صلاة الفرض؟ لا يجوز. ثبت عن الأوزاعي أنه قال: العافية عشر أجزاء تسع أجزاء من الصمت. لا أعلم له سندا، لكن عندنا ما هو أولى من قول الأوزاعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. بل وقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حسبت عنه عفوا يا هاجر ما سؤالك؟ نعم، فوائد الشهادات البنكية ربا. حكم ضرب الأبناء الصغار لكف من كفة الشعب. ضرب خفيف للتخويف، ضرب خفيف للتخويف. حكم العمل المحاسب في بنك. حكم العمل المحاسب في بنك. أنصحك بالابتعاد عن أي شبهة. بارك الله فيك. حكم الاتجار في العملات القديمة مثال قرش سنة 1960 بعد 200 جنيه. لا بأس بذلك. يبين عملة لا تباع لأنها عملة، لما تباع لأنها أساس. معارة المرأة بين النساء. لا يظهر منها غالبا. ومن العلماء ما قال: من الصلة إلى الركبة. لكن كل ما يولد فتنة تمنع منه المطر. كل ما يولد فتنة تمنع منه المطر. هذا الذي يختار في هذا الباب والله أعلم. من السرعة الركبة معناها أنها ستوز أشياء محل فتنة. هل يجوز حكم الإقامة في كلمة الله أكبر في آخر الصلاة؟ حكم الإقامة في كلمة الله أكبر في آخر الصلاة. الأمر في ذلك واسع. الأخ يقصد من عند القيام من السجود للتشهد يقول الله أكبر. الأمر درج الناس عليه، وليس هناك تفسير في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لي سيام شهرين متتابعين من بكرة، وإذا رمضان يحصل عليهم كل من الجماعة إلا بعد شهرين. هذا ظهار أو ماذا؟ أوضح سؤالك. هل من موهبة الولاد اشترط على أخواتي ألا يعطينا الميراث إلا في حال بيع أو إيجار لهم مساحة مبنية؟ هل هو مستطيع وهو عاجز؟ هل أنت عرضت عليه أن تستري أنت أن تلزمه بالشراء؟ لا بد من نظر في القضية عن قرب. بارك الله فيك يا أخي إسلام وحفظك الله. يجوز للصيام شهرين متتابعين حكم الظهر فقط لغزل هل هو محرم او مكروه الظاهر كراهيه والله اعلم. حكم العمل كمهندس اختبار البرمجيات في شركه برمجيات تقدم خدمات برمجيه للبنك. حكم العمل كمهندس اختبار البرمجيات في شركة برمجيات تقدم خدمات برمجية للبنك. العمل كمهندس لاختبار البرمجيات لشركة تقدم عمل تجهيز مع الكراهة. حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر. إذا كنت تمتلك السلعة أنت تمتلك وأبيعها كيف شئت. قوله تعالى أحل الله البيع. الآثم على سد أولادي. لا تسب الأولاد، لا تسب ما يسبهم الطعام ولا اللعام ولا الفحش ولا البذيء. اتق الله ما قدر استطاع. الله قال ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا من عقوق الوالدين عندما تطلب مني أمي شيئا ويؤثر على مصلحتي اتق الله ما استطعت. تقديم الزكاة على شهور السنة. لا بأس بإخراج الزكاة مقدما. لا بأس بإخراج الزكاة مقدما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس الزكاة حولين وبالله التوفيق. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟ نعم تجوز. هناك أمور ثلاثة استثناها العلماء رحمهم الله في هذا الباب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمية العاطس، رد السلام. هذه الأمور الثلاثة جوزها العلماء لمستمع الخطبة على غير الجمهور. هل يجوز الدعاء على العدو شديد العداوة؟ إذا كان مؤذيا جاز الدعاء عليه. إذا كان مؤذيا ولك أن تقول اللهم اكفني بما شئت. أقول حسبي الله ونعم الوكيل. السنة في النوم ومتى يكون النوم محرما؟ السنة في النوم إذا تعبت نوم، إذا كنت محتاج إلى نوم نوم يكون النوم محرما. ضيعت به فرائض الله التي افترضها الله عليك. تنام على الصلوات المكتوبات معقوداتك على الاستيقاظ. هل هذا حديث من أبلغ بقدوم رمضان دخل الجنة؟ ليس. هل هل يقول المؤذن ما يقوله المستمع للأذان بعد الفراغ منه؟ لا مانع، يعني المستمع للأذان سيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هل هذا الدعاء يقوله أيضا المؤذن؟ إن شاء قاله. هل الحديث الحسن يأخذ الحكم الصحيح وتنبني عليه خطبة الجمعة؟ نعم يأخذ حكم الحديث الصحيح. هل يجوز إعطاء إخوتي مالا من الزكاة لظروفهم الصعبة؟ يجوز إعطاء إخوتي مالا من الزكاة لظروفهم الصعبة؟ لا يجوز، أنت يلزمك الإنفاق عليهم إذا كنت في معيشة مستقلة وهم في معيشة مستقلة وهم فقراء، فدخلوا في عموم قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. بل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على البعيد صدقة والصدقة على القريب لها أجران صدقة وصلة. هل النوم بعد العصر مكروه؟ النوم بعد العصر ليست هناك أدلة صحيحة تمنعه، بلال علي حسن من قناة المجد لا تريد عبد الرحمن لا. مرحبا بكم، إن شاء الله تواصل معنا يا أخي بلال حبيبك الله وفقك الله ونفع الله بك. عندما أسافر أكثر من 100 كيلو هل أصلي الصلاة جمعا أم قصرا؟ مسافر أكثر من 100 كيلو يصلي الصلاة جمعا أو قصرا؟ جمعا وقصرا. تقول يا أخي نعمل إيه مع أني بنام على ظهري أو جنبي يمين؟ في أحد قال شيء يعني السؤال بنام مين؟ المفروض على واحد يعني من اللي مش فاهم. النوم بعد العصر كما أسلفنا لا مانع منه. الحديث الوارد في النوم في كراهيته ضعيف. الحديث الذي فيه من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه حديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد. قال ليس بن سعد لا أدع راحة بدني من أجل أراويه فلان، يعني فلان الكذاب عند ليس بن سعد رحمه الله. هل الاستعادة والبسملة تكون في كل ركعة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. مجمد هل لازم مكلف من خلال التأمين الإجباري حلال للمقتدر؟ التأمين الإجباري حلال، أقصد إذا قدرت على التأمين وبعد ذلك تعالجت بناء على هذا التأمين الإثم عليهم هم لأنهم الذين أجبروك. ولا يتصور أننا نقول لهم خذوا أموال الناس ولا تعالجوهم. ما معنى اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحفظني في ظلمة المساكين؟ الحديث هذا لا يصح، لا يصح هذا الحديث. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحفظني في ظلمة المساكين. بن قتيبة موجزة في العقيدة في بلد غربي ونوزعها بما تنصحوننا. قتيبة صغيرة قتيبة مثلا لا أذكر الآن قتيبة صغيرة لا أذكر الآن لنا قتيب صغير جدا في عقيدتنا في الله اسمه اليسير من أبواب التوحيد نوصل لك كمية إذا كنت إن شاء الله بس لو استطعنا وسهل وصلت لي أحد أعطيه كم من هدية إن شاء الله. نعم الأنبياء لا يقولون الصدقة. النبي قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. لا عفوا أحتاج إلى شيء. الحديث إن آل محمد لا نأكل الصدقة إذا وردت لفظة إن الأنبياء لا يأكلون الصدقة إن معشر الأنبياء لا يأكلون الصدقة لا أحفظها لأن المحفوظ لدي الآن إن آل محمد لا نأكل الصدقة إن هي أوساخ الناس. إذا يرد قوله تعالى في شأن إخوة يوسف لما قالوا يا أيها العزيز السماء لنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. هل تصدق علينا هنا يطلبون الزكاة المفروضة ويطلبون مزيدا من الإكرام والله أعلم إجهاد لا فإذا في سؤالك الآن من ذهبوا عليهم صلوات الله وسلامه الذي يعنينا إفراز الزكاة على آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وسنتنا فيها ما وسائل الترفيه المباحة المشهورة في هذا الزمان. سؤال كثير الترفيه حلال ما لم يكن محظورا ما لم يأتي فيه نص وما لم يشغل عن فريضة من فرائض الله. لدي محاضرة المحاضرة تبدأ من كل المؤمن وتنتهي بعد العشاء المحاضرة لا يتوقف. منذ صلاة المغرب هنا هل يبدأ جنة تقديم؟ لا جنة تقديم تدخل يبدأ قبل المغرب. كيف ستقدم؟ تقدم ماذا؟ لا يجوز تقديم المغرب مع العصر. والجائز للاضطرار تأخير المغرب مع العشاء. لأنهم المساكين هم الذين لهم دخول لكن لا تكفيهم. الأخ الصوفي ماذا أفعله؟ صح وذكره بالله وعلمه علمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التوحيد. هل عليه ذنب ان الزوج اشترى عربيه من خلال البنك؟ صحيح لان هذا بارك الله فيه. ما حكم الاذان في اذن المولود؟ الحديث الوارد فيه الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامه في اليسرى حديث ضعيف. فرصة يسير في اليوم فرد أنك فرصة يسلم على الناس بغير ثابت المعلم ولا يعطي قروض. يقول أن البنوك كلها سواء. على القناعة اليوتيوب من بنت أنها تنزل فيها قرآن وإنشاد ديني بصوتها أم بصوتها وصورتها أم بصوتها فقط. لا شك أنه بالصوت والصورة يحدث فتنة والله لا يحب الفساد. هل ربنا يغفر الذنب الذي يصر عليه صاحبه ويقول ربنا غفور رحيم وهو يفعل الذنب ولا يتوب؟ أمر قبول التوبة موكول إلى الله تعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. Bunlarla tebdil-i cihaz haramları da. Tebdil-i cihaz neyse de haram var. Yani ben neyse kendine tefadım. Yani nebiye ne anda elde edildi de ne nisrem de nisriye de ne de o her. İyiyim ki. Hiçbir şeyle bir sütüyor. هل يزيد لبس من طلال جلد على شيء طويل ولا يفصل الجسم على شيء طويل كان تحصل من طلال يعني من طلال جلد فوق صار مستوح أو ماذا وضح السؤال بس حكم التأمين على الحياة لا يجوز حديث يقول دعا من علماء السير أكثر من قول وأراه لا يثبت كيف نتخلص من جند القرد نقول الصلاة ترى في النهار وذل في الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك بإخوان الذاكرين. صليت يوم على يوم الوتر هل يجوز أن أصلي في المنزل صلاة التهجد أنا صليت الوتر؟ نعم يجوز نصلي مثل مثل حديث لا يكرم في ليلة. أما إذا كنت موقنا أنك ستصلي من الليل ف إذا صلى الإمام الوتر يوتر ركعتين تشفع لك الوتر الأول وبعدها صلي مثل الوتر وفي النهاية صلي ركعة والله أعلم. من حفر قبر للمسلمين له أن يسكنه إلى يوم القيامة لا يسأل. من عبد النزول أقل كان عبد في الدنيا فسلم عليه إلا عرف ورد عليه السلام لا يسأل. إذا رأيت صيام تكفير الزهار من بكرة إذا قرر النبار أحسن ستقطع طويلة لكن وتنتقل إلى مية الفرد وستفطر يوم العيد الأول أول يوم العيد تفطر أول يوم العيد تفطر بقول لأن يوم العيد حرام الصيام بالاتفاق بالإجماع الميت يسمع من يزوره قال تعالى أنا أنت من المسلمين من في الطيور أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء ولا مدبرين أما الذي استثني بهذا الباب هو قلب الوفاة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت فتولى عنه أصحابه ولم يسمع قال عنه عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل بن يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قال عمر أتنادي جية يا رسول الله قال الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم والله أعلم وهذا البسطة كيف أخذها في مصارفها أعطها لفقراء لا تربك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين بارك الله فيك أو نفق بيت نفق الولد يبلغ من العمر 18 سنة بلنت في عمر 23 سنة حبيب الشاهد قضيت وفقد ولد جفاع مظالم بلد على أبيه لا ينبغي في ولد أن يرفع على أبيه قضية نفقه وعمره 18 سنة لأن جمهور العلماء على أن الوالد يجبر بالإنفاق على ولده حتى يجبر بالإنفاق على ولده حتى البلوغ وعلى البنت حتى عقد النكاح والله أعلم. أحب الأولاد تحت المسلم في الصيام إذا كان ضروريا ولو أخذته في الصيام لابد من الإعادة ما هذا الأداز إذا كانت أقراص تفتح لبها تصرى جسمه تجوز هذا ثابت الأكل ما حكم أجل الحجام جائز مع الكراهة أما الكراهة لأن النبي قال اسم الحجام خبيث أما الجواز لأن النبي احتزم وأعطى الحج أجره ومعنى خبيث ليست معناها محرم إنما هو كما قال النبي في البصل خبيث والله أعلم. وصحة حديثنا من يوم تطلع الشمس إلا يأتي يقول أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فإني لن أعود لأسه لكن الثابت من يوم تطلع في الشمس إلا وجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا نعم لعبة الشطرنج أراها مكروهة وكان الجمهور يدعون إلى تحريمها هذا ليس في لعبة الشطرنج نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد حديث علي في هذا الصدد أثر علي في هذا الصدد لأن أنا قوم من العلوم الشطرنج فقال لهم هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لكن سندوا إلى علي في بعض والله أعلم. هل تفكير في ابتكار نظريات الرياضية وكتابات الحرام وبعض الوقت عن نظريات الرياضية إذا كانت تنفع الناس لا بأس لا تنفعهم فضيع طيب السلام محمد الله وحسن ابن محمد الخوف الزائد من إظهار ابن أن خشية الحسد وضعف توكلهم يعني هناك ناس بلغوا في هذا الأمر كثيرا يتركون أعمال البر خوف الحسد يأخذون الزواج خوف الحسد إذا كانت عنده بنتان لا يعقد لواحدة مع الأخرى خشية الحسد عطل أعمال كثيرة من أعمال البر ارق نفسك وارق بنيك وبناتك وتعوذ بالله من الحساد وقع المعوذات وتوكل على الله لو كان الخوف من حسد هذا على إطلاق ما صنعنا ولائم النكاح ولا ولائم ما صنعنا ولائم النكاح ولا العقائق ولا غير ذلك لكن كل شيء في طرفان وسط وكل طرف الأمور جميلة والتوسط هو السنة والمراد بقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام الأزلام أحجار كان بعضهم إذا سافر سفرا ورجع مسافر سفرا أو يفعل ثاني يومين معه ثلاثة أحجار حجر مكتوب عليه فعل والآخر لا تفعل والثالث أبيض يبيعها مثلا لف كده مثلا هناك سهل إذا جاءت اللفة رفع يسافر ما تفعل ما يسافر على الميضاء يعيد اللفة مرة ثانية يعني يبني عملها على الحركات حقيقه الاحزان. يعني التطير كان من شأنه واحد يريد السفر يأتي بطائر يطيره، إن طار يمينا لا يسافر، إن طار شماما لا يسافر، إن طار مكان أحد يعود لي. هذه الطيرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيرة الشرك، حكم النوم على البطن لا بأس به. والحديث الذي فيه أن النبي رأى رجلا نائما على بطنه فقال هذه بزعة يغضبها الله ورسوله وفزعة أهل النار، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنده رأى يقول له يعيش ابن طهفة أو ابن طهفة وهو ضعيف. المقصود بالكلام مع الغلام مرتهن بعقوقته، الغلام هنا هل تشمل الفتاة والجارية أم الغلام فقط؟ قولان للعلماء. قال بعض أهل العلم والمعاصرين إن حلق الشعر مخصوص بالأبناء ليس بالبنات، يعني في حديث الغلام المطهر بعقوقته تعطى الله مسامير ويحلق، هذا مختص بالغلام. لكن العقيقة معلوم أنها للإماء وللبنات، حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلام الشيطان كافئتان وعن الجارية شاة، سند آخر. كيف تغزل الزوجة بزوجها وتغزل كيف تغزل زوجة إمام العامة في مواقع التواصل؟ هذا من قلة الحياء. لكن غزل مع زوجك في البيت تغزلي كيف شئت وفعلي ما شئت، لكن تشر أمركم في الناس يرم عن يعني خوار المروءة، يعني مروءتك مخرومة إذا فعلت ذلك أمام الناس. سبحان الله، سبحان من علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي كنت رجلا نجاء فاستحييت ان اسال رسول الله مكان ابنته مني. سبحان الله. نعم، الفرق بين الاسلام والقرعه، لان الاسلام يتوقف عليها عمل، القرعه ليست كذلك. القرعه يقتلع الشخص القرعه ليس متعلقا بعدد من الأشخاص بينهم مشاكل، لكن الصلة الإسلام ليست كذلك. حديث أسلم لو كنت كاريا لا يفسح، والذي هو أن النبي قال لحد أسلم يا عم قال أجدني كاريا يا محمد، قال أسلم لو كنت كاريا لا يثبت سنده. رجل أخذ مال الشراكة ولا يريد يسد، يبقى كل أموال الناس ماذا نصنع؟ زكاة المال حصر مال أو شراء حصر زكاة المال هل يجوز لي أن أكتب عقارا باسم زوجتي؟ لن ننصحك بذلك، لأنك إذا مت ستأخذ زوجتك العقار، وإذا ماتت سيأخذ ورثتك من العقار. هذا من تثبيت الشياطين، العلم في غياب الشيوخ لما فعلت معمر القاسمي. شوف الوقت أمينة حضن زالة شعر من حجم برنوسي المتزوجة المنتقلة بغرض التزين. حصولنا عن هذا الموضوع من قبل قلنا أن هناك فارق بين النمط وبين الحق برنوسي، لكن كان لبعض الأخوات تعقب، فأريد أن أستبين ما وجه التعقب. بارك الله فيك. الناس فعليها مرقية موظفة كل شيء لجمع الباب مليغ ما يجب الدين لي اشتغل من الملائين وانا اقول لا يستحقوش. هل أنا آسفة؟ لا، يعني بسطة المعروف مبلغ من المال كل شهر على سبيل الزكاة ولا على سبيل الصدقة ولا إيه الموضوع؟ سؤال غامض بعض الشيء. حديث أنا ثالث الشريكين إذا لم يكن أحدهما صاحبه لا يثبت. الله يفرج عن أهل إدلب وعن المسلمين في كل بقاع الأرض. حكم حالق اللحية يأثم حالق اللحية، يأثم حالق اللحية لأنه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، خلف الرسول صلى الله عليه وسلم إن النبي قال خلف المشركين قوس الشعر معروف اللحية، والله قال في كتابه الكريم وما يعصي الله ورسوله ويتعدى حدود فيه نارا. ما من عصيان درجاته متفاوتة ولا عقوبات متفاوتة على قدر العصيان، لكنه على أي حال خالف الرسول كاسا، لكن قطع بالنار لأحد المرض إلى الله. لحظم تخصيص يوم الجمعة بصورة الكهف هذا الجمهور من العلماء، وإن كان الحديث الوارد في هذا الصدد في سنده علة وهي علة بالوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وردت علة أخرى لكن يمكن دفعها لأن بعض الروايات فيها التقييد بالجمعة أعلى الروايات الموقوفة وبعضها فيها عدم التقييد بالجمعة من قرى صلاة الكهف عموما، لكن الجمهور على أي حال يستحبون العمل به يوم الجمعة والله أعلم. دخلت في مداربة أو دخل في مداربة بالمسجد وقرع ذهب ربحا كبيرا من نسبة النصف، وإذا كان الربح قليلا من الثلث لازم تحدد كيف القليل وكيف الكثير لأن مسألة نسبية. حكم قول تصبح الأخير هو دعاء، لكن هو من يقدم عليه قول السلام عليكم السلام عليكم، ولا مانع أن تدعى تصبح الأخير إن شاء الله، دعاء لله أن يصبح على خير. ما علامات حب الله للعبد؟ توفيقه إلى طاعته، توفيقه إلى طاعته سبحانه وتعالى. يعني مش عارف أنا أسأل تعقل على حلق الحاجب بالموسي، بعض الأخوات لها تعقب لكن هي أعلم تعقبا للآن، لكن أستذكر أن الأخوات اللواتي يكون لهم تعقب أنه هو يختلف عن النفس لأن النفس النفس. هذا وبهذا القدر أستاذي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مَعْلُمًا عَلَيْهِمِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ لِكَ رَفِيقًا. أيها الإخوة والأخوات، لئن لم أبارك الله فيكم حتى يسلم لكم دينكم، ألزمكم أن تقدموا قول الله على كل قول. كذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بأمر ربه سبحانه وتعالى: فلا قول أبدا يعلو على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول أبدا يعلو على قول الله وقول رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا شيء، وشيء آخر، ألزمنا جميعا أن نتثبت من الأخبار. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علينا جميعا أن نتثبت من الأخبار التي ترد إلينا عن الناس، لأن الكذب يتفشى والفهم الخاطئ يتفشى وتقطيع الكلام يتفشى في الناس الأيام هذه، والاقتصار المخل يتفشى. فليأتيك شخص يقول: الله قال لما تصلي أخي، الله قال فعل المصلين، صدق الله إذ قال فعل المصلين، لكن ما وقف على هذا قول المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا المعنى يختلف تماما. وقد أمر الله بالصلاة في عدة آيات، فهناك من يبطلون الكلام يقصون الكلام بالمقص هكذا، فينظرون المؤمن كافرا والكافر مؤمنا. فرجاء أن نتثبت في الأخبار بارك الله فيكم التي تصل إلينا وإليكم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ قال وأصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم في سبيل الله فتبينوا. ولقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدائما نتصدق من الأخبار. بارك الله فيكم وحفظنا الله إياكم من كل مكروه ومن كل سوء. هذا نسأل الله سبحانه أن يكشف عنا وعن الشيخ محمد حسان وعن إخواننا الشيخ أبي إسحاق والشيخ محمد عبد الباقي قريب من أهل العلم كل مكروه وكل سوء، وعن مرضى المسلمين. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل مكروه وكل سوء يا رب العالمين، وعافي السقيم وفرج كرب المكروب وفرج المأسور، واحقن دماء أهل الإسلام في كل زمان وكل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.